إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إلهي لا تعذبني فإني أقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت واغفر ظني. وكم من ذلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومن. إذا فكرت في ندمي عليها عرفت آلامي وطوعت سني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يرضاني، ولأعرضوا عني وذلوا صحبتي ولبثت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي وحرمت عن سخطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائن كلها بخواطري وجوانحي ولساني. ونشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا واستاذنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات الى النور سيدنا محمدا. اللهم صل على محمد النبي وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريته واهل بيته كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وان احسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وان شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وما قل وكفى خير مما كثر واجهى، وانما توعدون لات وما انتم بمعجزين. احبتي في الله، موعدنا مع حضراتكم ان شاء الله في هذا اللقاء الطيب المبارك مع مرض خطير من امراض المجتمع، ولم لا يكون كذلك وهو عدو شرس يكسب الروح قبل أن يكسب البدن، ويأخذ بالدين قبل أن يأخذ الدنيا. واسمحوا لي أيها الأحبة أن أبدأ هذا الموضوع بذكر هاتين الحادثتين المروعتين. الحادثة الأولى لشاب في التاسعة والعشرين من عمره ينهال على أمه طعنا في السكين 25 طعنة حتى مزق جسدها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شاب يقتل أمه كل سبب. القصة الثانية لامرأة عجوز أرملة 20 من عمرها، مات زوجها وترك لها الأبناء، فأقامت على تربيته خير قيام حتى احتلوا جميعا أماكن مرموقة. في يوم من الأيام أرادت هذه الأرمال العدول أن تذهب لزيارة أحد أبنائها، وفي الطريق وتجهزني انشقت الأرض أمامها عن بيت بشري وطن، لا يمكن مسيرات رأسه، فانطلق إلى هذه المرأة وصورها الشيطان له كأنها امرأة شابة من 20 من عمرها، فانطلق بليلا بلله الجن الذي يصدر من أعماق قلبه، وجاء إلى هذه المرأة وهي تستغيث وتصرخ وتذكره بأنها أكبر من أمه تاشي دون جدوى، ففعل بها الفاحشة رغما عنها وأخذ ما معها من مال ثم تركها وانصرف. حادثة قتل وحادثة زنا وحوادث سرقة، وما السبب؟ علكم قد عرفتم أيها الأحبة إنها المخدرات وإنها المسكرات. ألم أقل لكم أيها الأحبة إنهم عدو شرس؟ فللأسف الشديد وصل الأمر إلى بعض أستاذ المدارس، فلقد عثروا على مجموعة من السفن التي يتعاطاها أصحابها في إحدى دورات المياه في إحدى المدارس الثانوية. أرأيتم حجم هذه المشكلة وحجم هذا الخطر الثاني الذي يهاجمنا ليل نهار؟ فقد الإسلام بأن ديننا قائم على قاعدتنا ضرر ولا ضرر. أردت والله أن أتكلم حول هذا الموضوع لأنه من الأهمية والخطورة في مكاني، لأنه هو السبب الأول في انتشار الجرائم التي تنتشر ليل نهار. لكن قبل أن ندخل في الموضوع أيها الأحبة، نتساءل جميعا، هل ظلمت المخدرات والانشرار في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لأن كثيرا ممن يتعاطى هذه الأشياء يقول أنه لم يجد نصر صريح في تحريم هذه الأشياء، وأنا أقول لك أبا الإسلام إن هذا الفن بالطبع ثمنا خاطئا، لأن آيات القرآن الكريم مليئة بالآيات التي تتحدث وتنهى عن تعاطي هذه الأشياء. ألم تقرأ إلى قول الله عز وجل في القرآن كما في سورة المائدة عندما قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ألم تسمع إلى قول الله كما في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ألم تسمع إلى قول الله عز وجل عندما قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وغير هذا من الآيات الكثيرة التي تحسن هذه الأشياء وتأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتؤكد لك أمر الإسلام على خطورة هذه الأشياء فقال عليه الصلاة والسلام: كل مسجد حرام وفي رواية: وما أسجر كثيره فقليله حرام. بل لما سئل صلى الله عليه وسلم عن شراب يستهله أهل اليمن يتقرون به، فقال له صلى الله عليه وسلم: أمسكرهم؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فاجتنبوا. بل ورد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه انه قال: اجتنبوا الخمر فانها ام الخبائث. انه رجل ممن كان قبلكم كان يتعبد، فعلمته امراه اي تعلقت به امراه، فارسلت اليه جاريتها فاتى اليها، فكان كلما دخل بابا او دخل سجونه حتى وجد نفسه امام امراه رضيئه ومعها غلام وإناء فيه خمر، فقالت: هذه المراه، وهي قد دعته للشهاده اولا، قالت له: يا هذا، اما اني ما دعوتك للشهاده، وانما دعوتك لتشرب كاسا من هذه الخمر او تقع علي او تقتل هذا الغلام، والا تفعل فضحتك امام الناس واتهمتك بانك تريد ان تثبت عزمي. فقال لها: ناوليني كاسا من الخمر. فشرب كاسا، ثم قال: زيدوني. فشرب كاسا اخر ثم اخر حتى دنا بهذه المراه وقتل هذا الغلام. فاجتنبوا ام الخبائث فانه والله لا يجتمع الخمر والايمان في قلب عبد مؤمن ابدا الا اخرج احدهما صاحبه. لا يجتمع الايمان في قلب عبد مؤمن ابدا ولا هذه الاشياء الا اخرج احدهما صاحبه. أرأيت أخا الإحسان، كلام الله عز وجل وكلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهل بعد ذلك تقول إنه لم يرد نص صريح في تحريم هذه الأشياء؟ بل أين أنت من قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما بين لك أن الإيمان يرفع منك يا من تبع وضع هذه الأشياء؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وهل بعد هذا التحريم تقول انه لم يرد نص صريح في تحريم هذه الاشياء؟ بل عن ابن عباس رضي الله عنهما انه لما نزل تحريم الخمر جاء الصحابه بعضهم مع بعض فقالوا: ان الخمر قد حرمت وقد جعلت قرينا لعباده الاوثان، فشارب الخمر مثل عابد الوثن والعياذ بالله عز وجل. اما اذا سالت عن اضرارها اخا الاسلام فالكل يعرف اضرارها من اضرار دينيه تتمثل في البعد عن الله عز وجل والصد عن سبيل الله عز وجل وذكره، بل انها تكون سببا في قصد الله عز وجل للعبد. ماذا تشتغل بعد ذلك اذا ما كنت عند الله عز وجل عاصيا؟ ماذا تنتظر بعد ذلك اذا ما قتلت عند الله عز وجل مؤمنا؟ ماذا تنتظر بعد ذلك اذا ما رفع منك الايمان؟ اذا ما رفع منك الايمان فماذا تنتظر؟ ومع ذلك ولأجل ذلك نهى الله عز وجل الإنسان المسلم أن يقرب إلى الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون أضرار دينية في الدنيا أما في الآخرة فهناك العذاب الشديد والعياذ بالله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. فقالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ فقال صلى الله عليه وسلم مصار بأهل النار أو عرف أهل النار. هذا من يشرب هذه الأشياء في الدنيا ولم يتب منها قبل أن يموت وتبقى يحرم من الشرب منها في الآخرة، لأن الجنة فيها نهر من خمر كما أخبرنا ربنا عز وجل في القرآن. فمن شرب في الدنيا حرم من الشرب في الآخرة. أما عن الأضرار الاجتماعية فكلنا يعلم ويرى كثير من المشاهد التي تضع بعد شرب هذه الأشياء من تفرق في الأسر وكثرة حالات الطلاق وتشرد البنين والبنات وانحراف الأولاد وتدمير انتصار الأسرة، كل هذا بسبب شرب هذه الأشياء. كم من حالات الطلاق التي تقع في أيامنا هذه إلى ما تأتى عن السبب الأول والأوحد فيها. قال لك إنها بحب هذه المخدرات والمسكرات. أما عن العامل التعامل على قرار الأنبياء فهي تتمثل في اتجار الجرائم التي يخاف الإنسان على نفسه وهو يمشي في الشارع من هؤلاء الفسقة الذين يتناولون هذه الأشياء الذين يرتكبون الجرائم ليل نهار ويقتلون عباد الله عز وجل بدون وجه حق. وما ذلك الا لانهم سكارى، الا لانهم قد شربوا هذه المخدرات. ومن اضرارها الاقتصاديه ايها الاحبه ما تدينه الدول من الملايين على عباد هؤلاء المدمنين. وفي هذا فخر شديد علينا ايها الاحبه. هذه أضرارها، وهذا هو تحديثها من كتاب الله عز وجل وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. عندك تتساءل أخا الإسلام وما الأسباب التي تؤدي إلى هذه الأشياء؟ ما الأسباب التي تجعل الشاب أو الفتاة يدعى قولا مثل هذه الأشياء؟ أقول لك أولا ضعف الوالد الديني، ضعف الإيمان في القلب. عند كثير من شباب المسلمين إلا من رحم الله عز وجل. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على أن ينشئ جيلا صالحا يخاف من الله عز وجل ويواظب الله عز وجل. فلا هو صلى الله عليه وسلم يوجه الى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله بالرخاء يعرفك بالشده، انشا جيلا صالحا كان كل ما يشغله هو طاعة الله عز وجل، كان كل ما على باله هو مراقبة الله عز وجل، كان ليله الله مالك، الله ناصر لديه، الله مطلع عليه. فإذا ما ضعف الإيمان في القلب والعياذ بالله رب العالمين أصبح الإنسان كريسة للشيطان. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني حب الاستطلاع عند كثير من الناس. هو يريد أن يجرب، يريد أن يعرف. لذلك حتى لا أشعر على هذا الأمر لما بلغنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قلت كل ما لا يعنيك من الأقوال والأفعال وخذ ما يعنيك منها. ثم بعد ذلك السبب الثالث وصاحبة القرناء السوء الذين يجدونه على هذه الأشياء. ربما يكون الشاب مستقيما في بيته تربى تربية إسلامية صحيحة يحفظ شيئا من القرآن وحافظ على القرآن وحافظ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ماذا؟ يختلط بقرآنه من أصحاب السوء فيجلس معهم مرة بعد مرة فيتعرف على هذه الأبيات ويترك الصلاة ويترك العبادة ويترك ما كان عليه مع الله عز وجل. لذلك قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينصر أحدكم من يخالف. وقال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونابل الكيل. فحامل المسك إما أن تنزع عنه وإما أن يهلك. وأما نابل الكيل فلعله أن يأخذ مالك أو يغرق ثوبك. فانظر أخا الإسلام من تصاحب وتذكر صوت الله عز وجل الأجناء يومئذ بعضهم ببعض عدو إلا المتقين. وتذكر قول الله كما في سورة الفرقان ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فإياك ثم إياك من هؤلاء الشياطين الذين يبعدونك عن طاعة الله عز وجل ويبعدونك عن عبادة الله سبحانه وتعالى. فصاحب أخا الإسلام من ينفعك في الدنيا والآخرة، صاحب من يحافظ على الصلاة، من يحافظ على الصيام، من يحافظ على قراءة القرآن، من هو متمسك بالنبي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. عندك تحشر معه فيحشر المرء يوم القيامة مع من أحب. فقلنا أيها الأحبة من الأسباب حب الاستطاع عند كثير من الناس مصاحبة القرآن السوء ضعف الوازع الديني. ثم بعد ذلك الفراغ الديني الذي يعانيه الكثير من شباب المسلمين فراغ لا يدري الإنسان ماذا يفعل في وقت فراغه. يقول لجليسه ولصاحبه هيا لنضيع الوقت. والمسلم المؤمن ما عنده وقت لكي يضيعه، إنما هو إما في طاعته وإما في عمل صالح يرضي الله عز وجل ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، وإما في زيارة مريض. ذلك ما عنده الله من يضيعه. وحسبه أن يعلم قول ابن مسعود رضي الله عنه ما تحسر الإنسان على شيء يوم القيامة كتحسره على ساعة مرة من حياته لن يبدو فيها اسم الله عز وجل. أشد الحذر الذي يتحسر الإنسان ويتحسر عليها الإنسان يوم القيامة تلك الساعة التي مرت من حياته ولم يتطرق فيها الى الله عز وجل بعمل الصالح. لذلك هناك فرق بين الشباب الذين تربوا في المساجد، الذين تعلموا القران، الذين جلسوا بين ايدي العلماء، وبين هذا الشباب الثاني الضائع الذين لم يعرفوا طريقا للمسجد، ولم يعرفوا طريقا للقران، ولم يعلموا شيئا عن سنه النبي عليه الصلاه والسلام. هل يستويان؟ لا يستويان. مثلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يستويان أبدا. ثم من العوامل أيها الأحبة ومن الأسباب التي تؤدي إلى أن يتعاطى الإنسان هذه الأشياء عدم قيام رب الأسرة بالدور المنصب. تخلى الوالد عن وظيفته في البيت وظن انه ممثل للماليات وفقط، وظيفته في البيت ان يعطي له الاموال. نريد كذا قل، نريد كذا قل، اما ان يجلس مع اسمائه، اما ان يجلس مع اهل بيته، اما ان يجلس مع ولده ليرى سلوكه ويسأله مع من تمشي ومع من تصاحب. لا يفعل هذا أبدا، بل ربما يؤذن الآذان. والوالد في البيت لا يصلي ولا يأمر ولده بالصلاة، بل لو كان هذا الوالد المصلي يطلب ولده في البيت ولم يأمره بالصلاة، أهذا له؟ أهذه مسؤوليتك؟ أهذه وظيفتك على الإنسان؟ أهذا ما أرشدك إليه ربنا جل وعلا عندما قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ فأين الأمانة التي استأمنك الله عز وجل عليها؟ قال عليه الصلاة والسلام ما من عمل يستضحيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أين وظيفتك أيها الإنسان؟ وأين أنت من قول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت أو في مال زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فاحذر الإنسان، احذر أيها الوالد الفاضل أن يأتي أبناؤك يوم القيامة ويتعلقون برقبتك أمام الله عز وجل ويقولون يا ربنا إن أبانا قد رآنا على المعاصي والذنوب فلم يعصمنا ولم ينهنا، يا ربنا إن أبانا قد رآنا الصلاة فلم يقمنا بإقامة الصلاة. يوم تأتي هذه البنت المتبرجة التي تراها تخرج بثوب لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمسك برقبتك امام الله عز وجل وتقول يا رب ان ابي قد اذن لي بهذا، فماذا تقول لربك غدا يا رب الاسلام؟ ماذا تجيب ربك غدا؟ فهذه مسؤوليه عظيمه وامانه عظيمة كلنا محاسبون عنها أمام الله عز وجل. فأولادك أمانة بين يديك، واجب عليك أن تربيهم وأن تعلمهم. عدف ولدك طريق المسجد، عدف ولدك طريق القرآن، علمه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سوف يكون هذا في امتداد حسناتك في حياتك وبعد موتك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية، أو علم صالح ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إن العبد ليرفع بالدرجة عند الله عز وجل، فيقول: يا رب من أين لي هذا؟ فيقول: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك، فلتقد إحسان هذه الذرية الصالحة التي تنفعك في حياتك وبعد موتك. من الأكثر أيضا أيها الأحبة، حتى لا أصيب، التبذير الجاد عندما يجيب من بيوت المسلمين، في كثير من بيوت المسلمين، وما أكثرهم في هذه الأيام، وخاصة إذا كان هذا الولد هو وحيد الرجل، فكل طلباته مجاب. مهما يطلب ومهما يريد من مال، والده لا يتأخر عنه، ويقول: أنا لا أخلي ابني من أي شيء، كل ما يحتاجه وحيدا. هذا ذلك كما يكون هذا المال الذي تعطيه لهذا الولد يكون وبالا عليه وعليك، فأبلغ أين أنفقت هذا المال؟ أين أضعت هذا المال؟ فالتبذير الزائد أيها الأحبة من أهم الأسباب التي تجعل الشاب أو الولد عندما يكون معه مال ومتوفر معه مال ويصاحب هذه ويصاحب الغزاء السوء، من الكرش الشامي أن يكون مؤمنا ويتعاطى هذه الأشياء. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، ونؤمن بعد الفتح الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى أصحابه المستكملين الشرفا. أصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وقدس أثره إلى يوم الدين. حديثنا موصول أيها الأحبة حول هذا الموضوع الخطير والمرض العظيم المدمر لكثير من شباب المسلمين، بل والفتيات المسلمين، بل هذا المرض الذي كان سببا في انتشار جرائمه في بلادنا وفي غيرها من بلاد المسلمين. ذكرنا ايها الاحبه في الخطبه الاولى ادله اهل المخدرات والمسكرات من كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن اضرارها، ثم ذكرنا بعض هذه الاسباب التي تؤدي الى ان يقع الشاب او الفتاه في هذه الاشياء. ومن الاسباب ايضا ايها الاحبه الاعلام الذي يصور هذه الاشياء والذي يمثل لشبابنا هذه الاشياء والذي يعرف ليل نهار صورا ساقطه لهؤلاء الساقطين الذين يتناولون هذه الاشياء. فالشاب عنده استطاع يريد ان يفعل مثل ما يفعل، يريد ان يصنع مثل ما صنعوا، فيدخل هذا الى ان يكون مؤمنا والعياذ بالله رب العالمين. فهذا الاعلام عليه ان يراقب الله عز وجل ويتقي الله عز وجل في شباب المسلمين، عليه ان يراقب الله عز وجل في بيوت المسلمين بل وفي دول المسلمين. ذكرنا الاسباب ايها الاحبه فلعل شاهدا يسأل وهل من علاج وطرق ووقاية لهذه الأمراض؟ وكيف نعالج هذه الأشياء؟ أقول لك أخا الإسلام، إن الأمر إن شاء الله عز وجل تسلط وميسور على من يسره الله عز وجل عليه. أذكر لك بعض طرق الوقاية والعلاج من هذه الأمراض والأوبئة. الأول تعميق الإيمان بالله رب العالمين في قلوبنا. لا بد وأن يعلم الإنسان الإيمان في قلبه. لا بد وأن يصلح الإنسان ما بينه وبين الله عز وجل. الإيمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والطاعة كثيرة في فضل الله عز وجل، وأبوابها سهلة وميسورة إن شاء الله عز وجل. فما عليك أبا الإسلام إلا أن تسلك سبيل الصالحين وأن تعمق الإيمان بالله رب العالمين في قلبك. ثم بعد ذلك إذا ما كان عندك وقت فراغ فاعلم أولا وقبل كل شيء أن الله عز وجل سوف يحاسبك على هذا الوقت، فالوقت أمانة سوف تحاسب عليها أمام الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن تزول ظلم عبدي على الصراط حتى يسأل عن أربع. وذكر منها صلى الله عليه وسلم وعن شبابه فيما أبلى وعن عمره فيما أبلى. فسوف تسأل عن هذا الوقت، وسوف تسأل عن حياتك بأكملها. فعليك أن تشغل هذا الوقت بما يرضي الله عز وجل ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت لك قول ابن مسعود: ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر فيها اسم الله عز وجل إلا وتحسر عليها يوم القيامة. وأنت يوم القيامة سوف تكون بحاجة إلى حسنة واحدة تنجو بها من عذاب الله عز وجل. ثم إن أمامك سنوات لا تبقى ولا تعد. قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. نخلة في الجنة إذا ما قلت هذه الكلمة سبحان الله العظيم وبحمده. بل قال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة يطلب خطاياه ولو كانت من لبن البحر. ماذا تريد بعد ذلك؟ بل لك أن تقرأ حرفا من القرآن فتأخذ به 10 حسنات، من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف. فأسباب ذلك تقول: أنا عندي فراغ وأريد أن أضيع هذا الفراغ. فمن طرق الوقاية أيها الأحبة ومن طرق العلاج لهذه الأشياء أن يشغل الإنسان فراغه فيما يرضي الله عز وجل ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك راقب سلوك ولدك، وهذا نداء ورسالة لك أيها الوالد الفاضل. راقب سلوك ولدك من حيث خروجه ودخوله إلى المنزل، بعد أن تمشي، بعد أن تصاحب، ماذا تفعل؟ أشكر لك، هل قرأت شيئا من القرآن؟ كما قلت لك هذه مسؤوليتك وليس مسؤولا وفقط عن أن تعطيهم هذا المال. أن تأتي لهم بالأحياء وتترك الأهم، فهذه ليست مسؤوليتك على الإطلاق. ثم بعد ذلك الابتعاد عن قرناء السوء. تهجر أحد الإسلام من مخالطة هؤلاء، فإنهم والله يريدون لك النار، فإنهم والله يريدون لك أن تتبع خطوات الشيطان، والله عز وجل ونهاك عن هذا. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقال ربنا عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فماذا تريد أن تسلك أخا الإسلام؟ هل تريد أن تسلك طريق الله عز وجل وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم فتكون لك النجاة في الدنيا قبل الآخرة، أم تريد أن تسلك طريق الشيطان؟ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم بعد ذلك واجب علينا ايها الاحبه ان يتكاتف الجميع كي يقضوا على هذه الظاهره المدمره وهذا المرض القصير من امراض المجتمع. واجب على الاباء وعلى الموظفين وعلى المدرسين وعلى المعلمين وعلى الكل ان يتكاتف من اجل هذا الشيء، من اجل الابتعاد عن هذا الامر، لان الله عز وجل قال: ولا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. وقال ربنا: كلا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. هذه مسؤوليتنا جميعا ايها الاحبه، وهذا غرض منتشر وللاسف الشديد بين كثير من شباب المسلمين الا ان رحم الله عز وجل. وكلنا يرى الجرائم التي تطلق ليل نهار، وكلنا يرى الشباب السائح الضائع في الشوارع وفي الطرقات وعلى النواصي والمنتديات، وهم ينفقون من هذه الاشياء ويتعاطونها دون اي رصيد. فواجب عليك اخا الاسلام ان تحذر هؤلاء، واجب عليك ان تقوم بدورك بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كما قال ربنا عز وجل في القران وكما قال النبي عليه الصلاه والسلام: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم بعد ذلك واخيرا ايها الاحبه اقول لك اخا الاسلام: يا من ابتلاك الله عز وجل بهذا الشيء وبهذه المخدرات وبهذه المسكرات، وانت ايها الوالد يا من ابتلى الله عز وجل ولدك بهذه الاشياء، اقول لك: كله ارجع الى الله عز وجل وتب الى الله عز وجل قبل فوات الاوان، واياك ثم اياك ان تموت على هذه المعصيه، يبعث كل عبد على ما تعليه، اياك ثم اياك ان تموت على معصيه الله عز وجل فتبعث يوم القيامه عند الله عز وجل عاصيا، وساعتها ستكون الفضيحه على رؤوس الخلائق. نسال الله عز وجل لنا ولكم نصره في الدنيا والاخره. يا مسكوني فان الارض قد حان واعط الهوى فالهوى ما زال فكانا، اما تغير المنايا كيف تركتنا لقطا فتمسك اخرانا في هدانا، وفي كل يوم لنا ميتا نشجعه نرى في مطلعه اثار موتانا. يا مسكوني وللاوزار احملها قلبي واخرج من دنياي عريانا، ابعد قبلي فقضيتها دائما قد آن أنت أسري قد آن قد آن. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، أسأل الله عز وجل أن تكون هذه الساعة. رب العالمين ربنا يا عبادك الذين يستجعون الصوت فيتبعون أحسنها. اللهم اجعلنا يا رب من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واشرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا قضيته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مسجدا الا رحمته ولا طالب علم الا وفقته ولا حاجه من طوائف الدنيا والاخره الا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان الا بذنب مغفور وسعد مشكور وعمل صالح متقبل مقبول وتجاره لم تكون. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان الا وقد غفرت لنا اجمعين. اللهم احفظنا واحفظ شباب المسلمين، اللهم احفظنا واحفظ شباب المسلمين، اللهم احفظ شباب المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظنا وبلادنا وديننا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظنا وبلادنا وديننا وشبابنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل مصر بلدا الامن والامان والسلامه والاسلام، اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا، اللهم من ارادنا وبلادنا وديننا بخير توفقه لكل خير، ومن ارادنا وبلادنا وديننا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره، واجر الدلاله عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ودع اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واغفر لنا لخاطر للسعاده اجمعين، والحمد لله رب العالمين. امين امين امين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. تم الكلام وربنا محمود، وله المكارم والعلى والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما نعته بهم او رفعوه. واقم الصلاه، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. Thank you.